عندنا في الأرض أو غرس لدمع القلب وأرث نفسها وتسويتها والقدرة. ولو غصب جائحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك صيد فلمالكه. وإن ضرب المصوغ ونسج الرجل وقصر الثوب أو صبره ونجر الخشب ونحوه أو صار الحب زرعا والبيضة فرخا والنوى غرسا رده وأرش نفسه ولا شيء للغاصب. ويلزمه ضمان نفسه إذا اختلف مالك العين ومن هي بيده، بأن قال المالك هي بالأجرة، وقال من هي بيده هي عارية، ولم يمض مدة أو مضى. أما الحكم لا بتفصيل. لا نعم، قول من مدعي ماذا؟ مدعي الإعارة. إن لم يمض مدة فالقول قول من يدعي الإعارة، وإن مضى مدة فقول المالك مدعي الإجارة، وعلى من هي بيده الأجرة التي يطلبها المالك. أما لا أجرة المثلي، عليه أجرة المثلي. فإن قال المالك غصبتني وقال من هي بيده بل أعرتني، فما الحكم؟ قول المالك بماذا؟ بيمينه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الغصب، وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق من عقار ومنقول. وإن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي ردهما، ولا يرد جلد ميتة، وإتلاف الثلاثة هدر. وإن استولى على حر لم يغنم، وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته، ويلزم رد المغصوب بالزيادة وإن غنم أضعافه. باب الغصب، مصدر غصب يغصب بكسر الصاد، وهو أخذ الشيء ظلما. باب الغصب. في هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله حكم ما يؤخذ غصبا. إنسان يتعدى على إنسان فيأخذ ماله، أرضا، يأخذ حيوانا، يأخذ دارا، ما الذي يجب على الغاصب، وما هو حق المغصوب؟ يقول: الغصب مصدر غصب يغصب، فهو من باب ضرب يضرب في باب التصريف. غصب يغصب غصبا، وهو لغة أخذ الشيء ظلما. إذا أخذ الشيء من صاحبه ظلما بغير حق فيقال له غصب، أخذ الشيء ظلما. واصطلاحا، اصطلاح الفقهاء، واصطلاحا الاستيلاء عرفا على حق غيره مالا كان او اختصاصا. قهرا بغير حق فخرج بقيد القهر المسروق والمنتهك والمختلس. وبغير حق استيلاء الولي على مال الصغير ونحوه والحاكم على مال المفلس وهو محرم لقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. واصطلاحا يعني باصطلاح الفقهاء هو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق. الاستيلاء يعني وضع اليد عليه. استيلاء الغاصب يعني تصرف الغاصب في مال المغصوب عرفا، لأن الاستيلاء يختلف باختلاف الأحوال وباختلاف حال المغصوب. قد يكون المغصوب شيئا منقولا فيأخذه إلى داره وملكه، وقد يكون المغصوب أرضا مثلا يستولي عليها بأن يزرعها، أو دارا يستولي عليها بأن يسكنها أو يؤجرها أو يغلقها ويأخذ مفتاحها، على حسب العرف في الاستيلاء على مثل هذه العين. على حق غيره يخرج استيلاء المرء على حقه وتصرفه فيه لا يعتبر هذا غصبا. مالا كان او اختصاصا، في عندنا مال وعندنا اختصاص. مال من عقار او منقول دراهم حيوان اثاث امتعه، هذه اموال. وفي اشياء يقال لها اختصاص مختص بها ولا تعتبر مالا، مثلا ككلب الصيد وكلب الزرع وكلب الحراسة كلب المأشية وما على ذلك فلا يعتبر اختصاصا. لو أن شخصا اتخذ كلبا لغير هذه الثلاثة الأمور فيعتبر اتخاذه للكلب لا يجوز وهو آثم في ذلك. إذا أخذه لحراسة زرع أو ماشية، أخذه لصيد فهو جائز، لكن هل يجوز له أن يبيع هذا الكلب؟ لا، لأن يعني الرسول عليه الصلاة والسلام حرم ثمن الكلب. رجل وضع يده على أرض يريد زراعتها، حجرها بأتربة أو سلك أو حبال ولم يحيها الإحياء الشرعي، فهل يعتبر هذا ماله؟ لا، ليس له، ليس ماله، لكنه مختص به، يقال له أحيي الإحياء الشرعي وإلا ارفع يدك. خمر بيد ذمي لا يعتبر مالا حلالا لكنه مختص به، مختص به فهو أولى به من غيره ولا يحق لنا إتلافه إذا ستره. أما إذا أظهره لنا وشربه على مئة فيحق لنا إتلافه، لأن إظهاره إياه في البلاد الإسلامية ممنوع. مالا أو اختصاصا، مالا يملكه الإنسان يتصرف فيه بيعه وشراءه أو مختص به اختصاص بدون أن يملكه. قهرا وش يخرج؟ السرقة. المال المسروق لا يعتبر مغتصبا لأنه لا يدخل في حكم الغصب، وإنما المسروق له أحكام خاصة تأتي إن شاء الله في باب السرقة. وكذلك المنتهب والمختلس، هذه لا يقال لها مغتصبة وإنما لها أحكام خاصة. ظهرا بغير حق، قد يستولي الحاكم على مال المفلس ويبيعه ليسدد قرضه، هل يعتبر هذا ظهرا؟ ظهرا، استولى الحاكم على مال المفلس وتصرف فيه وباعه بقوة. المفلس لا يريد بيع ماله، لكن الحاكم استولى عليه وباعه قهرا، هذا يعتبر قهرا، لكن أهو بحق أم بغير حق؟ بحق. إذا نخرج نفهم مفردات التعريف. قهرا يدخل في ذلك استيلاء الحاكم على مال المفلس، ويدخل في ذلك استيلاء الولي والوصي على مال الصبي والسبيل. لو أراد الصبي أو السبيل أن يأخذ ماله من الوصي، هل يقبل؟ هل يطيعه؟ يأخذه من بقوة. الولي والوصي يأخذ المال من الصبي والسبيل بقوة، ما يقبل أن يأخذه منه، لكنه هذا القوة والقهر بحق أو بغير حق؟ بحق، فلا يدخل في الغصب. وكذلك الحربي، الحربي إذا أخذ مال المسلمين نتيجة الحرب بينهم، هل يعتبر هذا له أحكام الغصب؟ لا، المسلمون إذا أخذوا مال الحربيين هل يعتبر هذا له أحكام الغصب؟ لا، لأن المسلمين من حقهم أن يأخذوا أموال الكفار بالقوة المحاربين منهم، والكفار إذا تغلبوا على المسلمين وأخذوا أموالهم حالة الحرب فليس لها أحكام الغصب، لا يقال إنها أموال مغصوبة بل أخذوها بالقوة ونتيجة الحرب بينهم وبين المسلمين وبسبب ضعف المسلمين. حكم الغصب محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. بالكتاب قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لا يجوز للمسلم أن يأخذ مال أخيه فيأكله بالباطل. والسنة قوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم كحرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ويحرم على المسلم أن يغصب مال أخيه المسلم فيأخذه. وأجمع المسلمون على تحريم الغصب في العقارب بفتح العين الضيعة والنخل والأرض، قاله أبو السعادات. يعني الغصب يأتي يتأتى على العقار، والمراد بالعقار النخل والأرض والأشجار والأشياء الثابتة غير المنقولة. ومنقول من أثاث وحيوان ولو أم ولد لكن لا تثبت اليد على مضاعف فيصح تزويجها ولا يؤمن نفعه. ومعقول المراد بالمال المنقول المتحرك من دراهم وحيوان وأثاث وأمتعة ورقيق وغير ذلك، كل هذا يتأتى به الغصب حتى أم الولد، لأن أم الولد في حكم المال ما دام سيدها حيا. لكن لا تثبت اليد يد الغاصب على البضع، لأن البضع لا يملك شرعا ولا يحل الاستمتاع به إلا بزواج أو ملك يمين، فلا يحل للغاصب الاستمتاع بالبضع، وإذا فلا يقع عليه غصب فله لسيدها تزويجها وإن كانت في يد الغاصب. لكن هل له بيعها؟ لا، لا يبيعها إلا على قادر على أخذها على غاصبها أو قادر على أخذها من الغاصب، لأنه من شروط البيع القدرة على التسليم. فيصح تزويجها ولا يضمن نفعه. لو أن الغاصب غصب أمة وعطلها عن الزواج مثلا، فهل يؤخذ مقابل هذا التعطيل عن الزواج مقابل؟ لا، لكن تعطيلها عن الخدمة وعن الانتفاع بعملها وحركتها يؤخذ عليه أجرة كما سيأتينا في الحكم. ولو دخل دارا قهرا واخرج ربها فغاصب. هذه صوره من صور الغصب. لو ان رجلا دخل دارا بالقوه واخرج مالكها منها واستولى عليها فماذا يعتبر؟ غاصب. وان اخرجه قهرا ولم يدخل او دخل مع حضور ربها وقوته فلا يخرج. لو أخرج ربها ولم يدخلها، لو أخرج صاحب الدار من داره بالقوة ولم يستوله على الدار، هل يعتبر غاصب للدار؟ لا، وإنما هو أكره الرجل بالخروج من داره ولم يستولي عليها فلا يعتبر غصبا، لأن الغصب له أحكام. أو دخل معه ويد ربها عليها فهل يعتبر غاصب؟ وإن دخل قهرا ولم يخرج فقد غصب واستولى عليه. وإن خرج واستولى على جزء من الدار أو على دخل واستولى على جزء من الأثاث فيعتبر غاصبا هنا استولى عليه دون الدار. وإن لم يرد الغصب فلا. وإن لم يرد الغصب فلا. وإن دخل بالقوة ولم يقصد الغصب، قال أنا بحثت فلم أجد مكانا أقضي إليه وأريد أن أبيت الليلة في هذا المكان، فهل يعتبر غاصبا للمكان؟ لا، لا يعتبر غاصبا. وإن دخل قهرا في غيبة ربها فغاصب، ولو كان فيها قماشه ذكره في المبدع. إذا دخلها بغير وصاحبها ليس فيها واستولى عليها فيعتبر غاصبا. وإن غصب لا يميز الأشياء التي يكون بها غاصب وغير غاصب، لأن الغصب له أحكام. الغصب فيه ضمان العين إذا تلفت، وفيه أجرة نفعها، أجرة الانتفاع بها. وإن غصب كلبا يقتنى ككلب صيد وماشية وزرع، أو غصب خمرة أو غصب خمرة مي مستورة ردهما، لأن الكلب يجوز الانتفاع شربه والفم اقتناءه، فخمر التمر يقر على شربها وهي ماء عنده. وإن أصاب كلبا، إن كان كلب ماشية أو كلب زرع أو كلب صيد، وجب عليه فضله. لو كذب هل يضمنه؟ لا، لأنه لا قيمة له، لا يصح أن يتصور. لو غصب خمر ذمي ظاهرة أو خمر ذمي مستورة، ذمي أظهر خمره لنا ثم جاء شخص عنده غيرة إسلامية فأتلف هذا الخمر أو أخذه ليتلفه، فهل نقول يلزم رده؟ لا، إذا أظهرها الذمي فلا يلزم ردها إليه. فإن دخل المسلم دار الذمي ووجد خمرا مخفاة، فهل له أن يأخذها؟ لا. فإن أخذها قلنا يلزمك ردها، لأنه يعتقد، لأن الذمي يعتقد حلها، ونحن نتركه عليها إذا سترها عن المسلمين. أما إذا أظهرها لنا فلا حرمة له في نحرها، وحينئذ تتلف. فإن سار المسلم إلى إتلافها وأتلفها فهل يلزمه رد قيمتها؟ لا. ولا يلزم أن يرد جلد ميتة، ولا يلزم أن يرد جلد ميتة ولو بعد الذبح، لأنه لا يكفر بذبح. وقال الحارثي يرده حيث قلنا يباح الانتفاع به في اليابسات، قال في تصحيح الفروع وهو الصواب. جلد الميتة للعلماء فيه ثلاثة أقوال. قول أنه يكفر بالذبح، ولعله هو الصحيح إن شاء الله. فإذا قلنا يكفر بالذبح حل استعماله في اليابسات والمائعات، وهو حينئذ المال يلزم رده. القول الآخر أنه لا يكفر بالذبح، وإنما يباح استعماله في اليابسات. في اليابسات. فإذا قلنا بهذا قلنا إنه يباح استعماله لكن ليس بمال، فلا يلزم رده على من غسله. وفيه قول أنه لا يظهر أبدا، لا يصح استعماله. وإتلاف الثلاثة أي الكلب والخمر المحرمة وجلد الميتة هذا سواء كان المتلف مسلما أو ذميا، لأنه ليس لها عوض شرعي، لأنه لا يجوز بيعها. إتلاف الثلاثة إذا بادر المرء بإتلاف خمر ذمي مثلا أو حيوان أي كلب صيد أو ماشية أو خمر ذمي أو جلد ميتة، فإنه لا قيمة لهذه الأشياء، لا يلزم المتلف أن يرد قيمتها لأنها غير متقومة. وإن استولى على حب كبير أو صغير لم يغنن، لأنه ليس بمال. وإن استعمله كرها فعليه أجرته، لأنه استوفى منافعه وهي متقومة. وإن استولى على حر كبير أو صغير لم يرمله، إذا استولى عليه وحبسه فمات بسبب مرض ونحوه، لا بسبب هذا الحبس، فإنه لا يؤمن، لكنه حبسه فتسلط عليه هامة حية أو عقرب أو نحوها فلدغته بهذا الحبس ثم مات، فإنه يؤمن في هذه الحالة لأنه تسلط عليه ما أهلكه. لكن إذا حبسه ومنعه ثم مات بمرض ونحوه فهل يلزمه قيمته أو ضمانه أو ديته؟ لا، لأنه ليس المال ولا يلزمه ضمانه. فإن هل يلزمه إجرة مثله مدة الحبس؟ نعم، إذا حدث الحرة وجب عليه أجرة مثله للمدة التي حبسه فيها. لأنه قال بهذا جمهور العلماء، يقول إذا ألزمتم على السفر بعد العمرة فطوفوا طواف الوداع إن شاء الله. هذا أولى لكم، إذا تركتموه فما ينبغي لكم هذا، لأنها أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يكون آخر عهد الناس في البيت ضرارا. أو حبسه مدة لمثلها أجرة فعليه أجرته لأنه فوت منفعته وهي مال يجوز أخذ العوض عنها. يعني لو حبسه أياما ومنعه من العمل فعليه أجرة مثله على حسب مقدار أجرته، لأن شخص تكون أجرة مثله في اليوم 30 و40 وآخر تكون أجرة مثله في اليوم 100 أو 200 أو أكثر من ذلك على حسب أجرة مثله. وإن منعه العمل من غير غصب أو حبس لم يضمن منافعه. وإن منعه العمل من غير غصب فلم لا تعمل ولم يغصبه ولم يمنعه عن العمل، يعني لم يستولى عليه ولم يحبسه، لم يضمن منافعه لأن من حقه أن يعمل في غيره. ويلزم غاصبا رد المغصوب إن كان باقيا وقدر على رده لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها، رواه أبو داود. إذا رفع المغصوب أمره إلى الحاكم ثم اعترف الغاصب بالغصب فإنه يلزمه رد المغصوب بزيادته. قال: هذا غصب مني بقرة منذ 10 سنوات، فاعترف أو أثبت هذا بشهود. فقال اعترف الغاصب: قال نعم انا غصبت منه بقره اريد ان اردها عليه. يقول المغصوب: بقرتي انتجت 10 بقرات الان فانا اريد الجميع. قال له الغاصب: ارد عليك البقره التي غصبتها منك، فما الذي يلزم؟ رد المغصوب وما نتج عنه. رد المغصوب وما نتعدى عنه. اغتصب أرضا فبناها، يقول يلزم رد المغصوب ولا قيمة للبناء هذا. فإن طلب صاحب الأرض إزالة البناء لزم الغاصب إزالته ولو غنم أكثر من قيمة الأرض، لأنه يلزمه رد المغصوب على حاله. وإن كان له زيادة متصلة أو منفصلة لزم رد الزيادة معه. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا، لا مستهزئا لأجلال ربه، ولا صادقا مريدا للأخذ. ومن أخذ عصا أخيه فليردها، وجب عليه أن يردها. وإن زاد لزمه رده بزيادته متصلة كانت أو منفصلة، لأنها من نماء المغصوب وهو لمالكه، فلزمه رده كالأصل. لزمه رد الشيء بزيادته، والزيادة نوعان: زيادة متصلة كالسمن وتعلم صنع ونحوها، ومنفصلة كالولد ونحوه. هذه يلزم رد الزيادة سواء كان المرء طعم عليها الغاصب وسمن عنده وصار ذا قيمة، هل يلزمه رده بزيادته أم رد قيمته وقت غصبه؟ لزمه رده على حاله بزيادته التي زادها. وإن غنم على رد المغصوب أضعافه لكونه بنى عليه أو بعد ونحوه أو بعد أو بعد ونحوه، ويلزمه رد المغصوب ولو تحمل الرد أكثر من قيمة المغصوب. مثال ذلك: غصبه حيوانا في مكة، ثم ذهب بهذا الحيوان معه إلى الرياض، فقيل له رده، قال أنا أتركه له وعليه أن يستلمه هو في الرياض. نقول لا، رده إليه في مكة ولو غرمت على الرد أكثر من قيمة الحيوان، لأن هذا المال لصاحبك وجل عليك رده. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.